وإذ أسر النبي إلى بعض أزواره حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي تحرم ما أحل الله لك بسم الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور الله مولاكم وهو العليم الحكيم

عسى ربه خير لك من الأرض. ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك